Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Yübeyyin Şeyhul İslam rahmetullah. Huna lazima makaleti el mütekellimin. Ve enna lazima makaletihim en yekuna en la yekuna el Kur'anul Kerim هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور إلى آخر ما ذكره ثم بين أن ما يقولونه كلنا نجزم أنه لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا بقي أن يدعوا طبعا هم يعترفون بهذا هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هو يعترفون كما سنقرأ بعض نصوصهم يعترفون أنه فعلا لم يرد في الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا شيء مما يذكره أولئك ولكن يدعون أن هناك إشارات دقيقة تشير إلى منهجهم شيخ الإسلام يشير إلى ما إلى هذا يشير إلى هذا الذي يدعون يقول وإنما غاية المتحذلق المتحذلق هو المتكيس الذي يريد أن يزداد على قدره ويدعي أكثر مما عنده إنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا من هذا يستدل ويستخرج أن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بالصفات التي ينفيها هو هذا كله استخرجه من هاتين الآيتين قل هو الله أحد وأن كونه واحدا لا يتحقق إلا بالنفي هذا أصل الجهمية وهذا أصل المعتزلة عندهم التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي كيف أنه لا يتحقق بالنفي يقولون أن من أثبت الصفات فلا يخلو من أمرين إما أن يثبت تلك الصفات يثبتها حادثة وهذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وإما أن يثبتها قديمة وهذا يستلزم تعدد القدماء ولا قديم إلا واحد هو الله عز وجل والتوحيد هو إفراد قديم واحد عنده تعريف التوحيد إفراد قديم واحد وإذا أثبتنا الصفات قديمة هذا يخدش في التوحيد لأن هذا يستلزم تعدد القدماء وبالتالي قل هو الله أحد يدل على أنك يجب أن تنفي هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل أثبت هذه الصفات وهذه الأسماء التي تدل على الصفات أثبتها بهذه الكثرة ثم بهذه الإشارة أشار وهذه الإشارة لم يتفطن لها إلا الجهم وأتباعه أن تلك الصفات إثباتها يخدش في كونه واحدا وكونه واحدا لا يتحقق إلا بنفيها وبالتالي يقول الشيخ الإسلام إنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من هذا القول من قوله قل هو الله أحد ومن قوله هل تعلم له سميا لأنك إذا أثبتت الصفات تقع في التشبيه وتقع في التمثيل إن هذه الصفات يتصف بها فلان ويتصف بها الله عز وجل أيضا سميع وسميع بصير وبصير عليم وعليم شفت هذه الإشارة الدقيقة هذه سنتحدث عن هذه الإشارة عبر بعض نصوصهم وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة. ألم يكن بإمكان الله عز وجل أن يدل الخلق بأوضح من هذا؟ أعوذ بالله. ملأ الكتاب، ملأ القرآن بالكتاب بنصوص الصفات، ثم جاء بهذه الآية ودل بها، أعوذ بالله. هذه الآية تؤكد إثباته للصفات، تؤكد من صفاته أنه، من أسمائه أنه أحد، والأحد هو الذي لا يستحق صفات الكمال إلا هو، لا أحد يستحق تلك الصفات، صفات الكمال على كمالها وتمامها إلا هو. هذا اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته تؤكد إثبات الصفات له، وليس دليلا على نسف تلك الصفة أبدا. هب أن هذا دليل، ما أغمضه وما أدقه وما أبعده عن الدلالة المطلوبة. سبحان الله، كيف صارت هذه الآية تدل على نفي تلك الصفات الكثيرة التي أثبتها؟ لقد أبعد النجعة، النجعة من الانتجاع وهو طلب الكلاء. هذا يضرب المثل به لمن يذهب بعيدا وكان بإمكانه أن يصل إلى مطلوبه قريب. قلنا له أعطيني المصحف، ذهب من هنا ولف من هناك وجاء وأخذ المصحف وأعطاني، يا أخي خذ من هنا. أبعد النجعة. وهو إما ملغز وإما مدلس. المدلس هو ملغز، ولكن المدلس نيته فاسدة، أما الملغز هو الذي يلغز، لا يظهر كلامه على قالب واضح، هو يريد أن يوقعك في، ليس لسوء نيته وإنما يريد أن يختبر. أما المدلس فهو الذي يلغز ونيته فاسدة، في أحسن الأحوال ملغز، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، نرد إلى من؟ نرد التنازع إلى من؟ إلى تلك العقول. وللأسف عقول الصحابة أيضا، عقول الأنبياء ليس لها، أولئك الفلاسفة. وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. واضح. يقول يا سبحان الله، هذا التعجب، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة، كيف لم يقولوا أن هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن يعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو يعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقد ظاهره، وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا أو انفوه. ما وجدنا هذا في شيء من الكتاب والسنة. أنا أقرأ عليكم بعض حتى لا تستغربوا وحتى لا تظنوا أن شيخ الإسلام ينسب إليهم ما لم يقولوه. أقرأ عليكم كلام أحد أئمتهم وهو الرازي. طبعا كلام الرازي سنجده ملخصا لكلام شيخه ابن سينا، كلامه لن نجده في الكتاب والسنة، وحاش الكتاب والسنة أن يكون فيها هذا. سنجد أن كلامه تلخيص لكلامه ابن سينا. يقول الرازي في كتابه المطالب العالية من العلم الإلهي، وهذا الكتاب كما قلت لكم من أواخر ما ألفه، يقول عنده عنوان حكاية شبهات مثبتي الجسمية والمكان، الذين يثبتون الصفات يتهمهم بأنهم يثبتون الجسمية. هل وجدتم في كلام السلف إثبات الجسمية؟ في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، كلام أئمة الدعوة، وجدتم؟ ما كذابين، لا أحد يقول أثبت الجسمية. مع هذا يقولون أن أولئك الذين يثبتون الصفات الخبرية وغيرها من الصفات التي هم لا يثبتونها يتهمونهم بالجسمية. والمكان صفة العلو. الشبهة السابعة، هذه الشبهة كونوا دقيقين في مع كلامه، هذه الشبهة إن جميع كتب الأنبياء، إن كتب جميع الأنبياء والرسل مملوءة من كونه في جهة فوق. هذا يعترف به من؟ الرازي. أما القرآن فقد جاء في كونه على العرش بصريح اللفظ 7 مرات، وذكر أنه وذكر أيضا أنه وهو القاهر فوق عباده، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا، والآيات المشتملة على لفظ إلى الدالة على انتهاء الغاية خارجة عن الحد كثيرة. وليس في القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة، فلو كان الدين الحق عنده نفي الجهة، يعني عند الله عز وجل، لكان من الواجب أن يذكر ذلك مرة واحدة. فلما أثبت الجهة في آيات لا حصر لها ولا حد لها ولم يذكر البتة نفي الجهة، علمنا أنه تعالى كان مصرا على إثبات الجهة. كلامه. أما الأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حصر لها ولا حد، وأما التوراة فمملوءة من هذه المعاني، وهذا يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا متفقين على إثبات الجهة لله تعالى. ثم يقول وليس لقائل أن يقول إنا نذكر لهذه الألفاظ تأويلات، يقول حتى هذا لا يستقيم. ليش؟ كلام جميل، يعني فيه اعتراف بأن تأويلاتهم شيء يعني أكثر من التكلف. يقول وذلك يعني وليس لقائل أن يقول إنا نذكر لهذه الألفاظ تأويلات فبذلك تخلصنا منها، يقول هذا لا يصح. لماذا؟ وذلك لأن الدين الحق لو كان هو التنزيه الذي ذكرتموه الذي يذكره المتكلمون لكان من الواجب أن يرد في هذه الكتب الإلهية ما يدل على تقرير هذا الأصل العظيم. تنزيه تنزيه تنزيه، طيب، ولا آية تدل على تنزيه كهذا، وعلى تأكيده بصريح اللفظ حتى يصير الحق معلوما، وحينئذ نصرف بقية الألفاظ إلى التأويل. ولما لم يرد في شيء من الكتب الإلهية البتة ما يدل على التنزيه الذي تذكرونه، ورأيناها مملوءة بالألفاظ الدالة على كونه تعالى موجودا في الفوق، علمنا أن مذهب الأنبياء والرسل عليهم السلام هو هذا المذهب، وأن الذي تقولونه مخالف لأديانهم ومذاهبهم. هذه الشبهة على لسانه هو. قال جوابا على هذه الشبهة، والجواب عن الشبهة السابعة، طبعا هي الشبهة السابعة، هو أن الدعوة للخلق إلى الحق، أي حق هذا الذي تتحدث عنه؟ هو أن الدعوة للخلق إلى الحق يجب أن تكون واقعة على أحسن الوجوه، وأقربها إلى الصلاح. ولما كان التصريح بالتنزيه مما لا تقبله عقول العوام، الصحابة ومن بعدهم كلهم عوام، لا جرم كان الأولى اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم التشبيه مع التنبيه على كلمات تدل على التنزيه المطلق. وأحدهم يقول مع إشارات دقيقة، يقول وكون الصانع في أشرف مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدود. طبعا هذا الذي ذكره الرازي، قلت لكم هذا تلخيص لكلام ابن سينا ذكره في كتابه الأضحوية في المعاد، له كتاب اسمه الأضحوية في المعاد، الرسالة الأضحوية في أمر المعاد، لأن ابن سينا ينكر المعاد، ولما يعني لما يطالب بموقفه من الأدلة الكثيرة التي تثبت المعاد، دليله التأويل كما أولتم نحن نؤول، نفس الشيء. هو كلام ابن سينا أطول من هذا، ثم جاء ونفس الكلام أكده الرازي، ونفس الكلام أكده التفتزاني، ونفس الكلام أكده الجرجاني وغيرهم. ويهمنا هنا أنهم يعترفون أنه لا يوجد في الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا شيء من خرافاتهم، لا يوجد، إنما يدعون أن هناك إشارات وتنبيهات دقيقة، ونحن في غنى عن تلك الإشارات الدقيقة، نحن في حل من تلك الإشارات الخبيثة، هي إشارات شيطانية وليست إشارات من الله عز وجل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، هي إشارات الشيطان. وإلا إشارة واحدة تصرفك عن هذه النصوص كلها، سبحان الله، إشارة دقيقة لم ينتبه لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة. نعم. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة. حديث الافتراق، حديث الافتراق روي من وجوه كثيرة، يصح منها 6 أو 7 وجوه، يعني روي من أكثر من 16 صحابيا أو من 17 صحابيا. هناك رسالة مستقلة في هذا الحديث، حديث افتراق الأمم، أحد الإخوة له رسالة علمية جميلة مطبوعة في 3 مجلدات في هذا. أنا كنت لخصت الطرق، يبدو أنها على ما أذكر 17 صحابي رووا هذا الحديث، وأحاديث 6 منهم بين الحسن والصحيح. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف والافتراق سيحصل. ما الذي نتوقع منه؟ ما دام أن الافتراق سيحصل، المتوقع منه هو الرسول إلينا وليس هؤلاء هم الرسل إلينا، أن يدلنا على المخرج وإلى المرجع في مثل هذه الاختلافات. قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، علم ما سيكون بالوحي، لأن أحد من كتب في ويكتب كثيرا الدكتور عبد الرحمن بدوي، له كتب في الفلسفة وفي علم الكلام معروف جدا، كتبت رسائل علمية عنه، له كتاب عن الفرق في مجلدين، كتاب اسمه مذاهب المسلمين، يذكر فيه أن هذا الحديث موضوع. ليش يا بدوي؟ يقول لأن النبي هكذا لا يمكنه أن يتنبأ بما سيأتي، طيب بماذا صار نبيا؟ النبي إما من النبوءة أو من النبأ، إما من الارتفاع وإما من النبأ، لأنه ينبأ وينبئنا، فهو أخبرنا بالوحي، يقول لا يمكنه أن يتنبأ به، فلذلك هذا الحديث موضوع. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله أو كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية، هذه كلها ألفاظ حديث افتراق الماء. الحديث الأول حديث جابر الطويل، وقوله وروي، هذه ألفاظ حديث افتراق الماء. هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقايش عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة. بعد القرون الثلاثة ما قال هذا حتى نكون في على بينة من أمرنا، وإنما أرشدنا إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه هو وأصحابه وما أبعدهم عن هذه الخرافات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أننا ملزمون بما في الكتاب والسنة وليس بتلك الإشارات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الافتراق سيكون سيحصل، وأننا في مثل تلك الظروف أيضا يجب أن نرجع إلى ما في الكتاب والسنة. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. طبعا أكثر المتكلمين أو أشهرهم أو أئمتهم بعد القرون الثلاثة، ويقول شيخ الإسلام وإن كان نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، مما يدل على هذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم، قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع التابعيين الذين جاء من البصرة وأخبراه بأن هناك أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم من طلاب العلم، وأنهم يقولون إن الأمر أنف، هم قدرية. القدرية الأوائل كانوا ينكرون مرتبتي العلم والكتاب أيضا، وأولئك غير موجودين الآن حسب علمنا القاصر. الموجودون الآن قدرية المعتزلة الذين ينكرون المرتبتين الأخيرتين من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو المشيئة والخلق. الشاهد أن هذين التابعين أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أولئك يقولون إن الأمر أنف، أي ليس هناك قدر سابق، مما يدل على وجود هؤلاء في أواخر عصر التابعين. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ هم أخبروه أنهم من طلاب العلم يتقفرون العلم، يعني يطلبون. لم يقل إن كان، ما أن كلامهم يحتمل الحق، لا لا لا، أول ما قال حلف أنه بريء منهم. هكذا ينبغي أن يكون موقف من المبتدع الذين بدعتهم واضحة، نتبرأ منهم، ولا كرامة لهم ولا لأئمتهم ولا لكتبهم ولا لفروخهم وشعبهم أبدا، الكرامة والتعظيم والاحترام لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله، وكل ما ينهش كلام الله عز وجل وكلام رسوله من هنا وهنا هذه كلها خرافات لا كرامة لها. ليس معنى هذا أننا نحن يعني نسيء القول إلى أولئك، نعم، نحن عندنا أصل تعظيم الكتاب والسنة، حتى ولو كان خطأهم خطأ عارضا وحتى ولو كان خطأهم مقصودا أو عارضا، حتى ولو كان خطأهم عندهم، نحن عندنا أصل وهو الكتاب والسنة. لأن أحيانا يلتبس الحق بين الاحتفاظ بالحق وبين تعظيم شخص. والله إذا قلت هذا يلزم أن يكون هذاك على باطل، نعم هو على باطل. نعم. طيب ما قصده؟ ما أدري، هو على باطل بينه وبين ربي. هذا الرازي الذي أكثر من ذكر كلامه له توبة جميلة جدا موجودة في كتابه أقسام اللذات، وهذا الكتاب مطبوع. بينه وبين الله عز وجل، ولكن ما ملأ كتبه من هذه الخرافات هي ضلال في ضلال. وكيف لا تكون ضلال وهي تصدك عن الله عز وجل وعن كلامه وعن كلام رسوله؟ ماذا تكون يعني؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.